يا رسول الله أهلا أهلا جئتنا بالدين سهلا يا رسول الله أهلا أهلا جئتنا بالدين سهلا وملأت أرض عدلا شمس الكمال وبدا بدر الزمان وتلاقى النيران يوم ميلاد الأمين يا رسول الله أهلا أهلا لم تزل دنيا وأخرى سيدا للعالمين يا رسول الله أهلا أهلا جئتنا بالدين سهلا وملأت أرض عدلا شاملا حرام قبلة للعاشقين يا رسول الله أهلا أهلا جئتنا بالدين سهلا وملأت الأرض عدلا شاملا للعالمين طلعة لا حسناها ملأ الكون ضياها عطر الدنيا سجاها فوق عطر الياسمين يا رسول الله أهلا أهلا جئتنا بالدين سهلا الله الله يفتح عليكم. قل للحبيب إذا أتيت رحابه بالباب ضيف حائر الوجدان قد جاءكم يا سيدي وبصدره قلب محب دائم الخفقان على الكريم حسبنا ومن حسب حاشا يضام له حقا أتينا بخضوع واحترام يا كريم انظر نظرة تشفي القلب السقيم مدحكم حبي ونصيبي طالبين حسن الختام مادح الأخيار حقا ينجو يوم القيام أيها الأحباب زوروا سلموا عند المقام إنه يسمع ويبصر وكفى رد السلام مسلم صل على حبيبك. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. مشاهدينا في كل مكان أهلا بحضراتكم معنا في نغمات الروح. اليوم حلقة خاصة نحتفل بها معكم بمولد الرحمة المهداة وحبيب رب العالمين. كل عام وحضراتكم بخير، كل عام والأمة العربية والإسلامية في أحسن حال وفي أمن وأمان وسلام بمشيئة الله تعالى، بذكرى أكيد بزوغ شمس الحق وإشراق نور الحقيقة، بمولد من أرسله الله رحمة للعالمين وبعثه إلى خلقه متمما لمكارم الأخلاق كاشفا عن أسرار الحياة والكون. هو عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، الذي لم ولن يعرف التاريخ له مثيلا من البشر في كمال خلقه وخلقه. فهذه المناسبة العظيمة بكل تأكيد لها أثر كبير في النفوس وتعد وسيلة كبرى للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وفرصة كبيرة لنا وللدعاة والعلماء أن يذكروا الأمة بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بأخلاقه وأدبه وأحواله وسيرته ومعاملاته وعباداته. فالاحتفال بحضرته فرصة للالتقاء وتعميق أواصر المحبة بين المسلمين، والذكر والصلاة على حضرته تعبير عن الفرح والمحبة لرسول الله عليه الصلاة والسلام. وكيف لا نحتفل بمن فرح بمولده جميع المخلوقات في السماوات والأرض؟ اليوم مع حضراتكم نتلذذ معكم ونطوف ونحلق ونطير إلى عالم سرمدي الجمال بسيرته العطرة وبجمال الكلمات في حضرة المحبوب عليه الصلاة والسلام، لنرتقي بأرواحنا في حال ذكره، لنصل معكم إلى لذة الذوق بصلته وقربه ونهيم شوقا لحضرته. وكيف لا، فمن أحب فعليه أن يكثر من ذكر من يحب. صلوا عليه وسلموا تسليما. اليوم معنا ومعكم في حضرة العلم فضيلة الشيخ يسري عزام من علماء الأزهر الشريف. فضيلة الشيخ يسري، أهلا بحضرتك معنا. أهلا بك. أهلا بحضرتك، شرفنا في نغمات الروح وفي هذه المناسبة الجليلة بكل تأكيد. أكرمكم. أهلا بحضرتك. نعم وأنتم بخير. أهلا. وأيضا في حضرة الكلمات والصوت العذب معنا ومعكم فرقة المرعشلي، واسمحوا لي ارحب بالشيخ عبد القادر. اهلا بحضرتك. أهلاً، ومشرفنا دائما في نغمات الروح وفي هذه المناسبه الطيبه. اهلا بحضرتك. والاستاذ صفوان، اهلا بحضرتك معنا. والاستاذ محمد، اهلا بيكم ومشرفنا. والفرقه الكريمه التي دائما تطير وتحلق في حب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم، والنهارده يعني عايزين نحلق معكم في هذا العالم في حضرة الحبيب عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. ولكن اسمحوا لي أبدأ مع فضيلة الشيخ يسري عزام من علماء الأزهر الشريف، ونحن نحتفل بمولد خير البرية الرحمة المهداة وحبيب رب العالمين وجليس الذاكرين حبيبنا حضرة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يعني في البداية قبل أن نتحدث عن سيرته العطرة، كيف ترى الاحتفال بحضرة المحبوب عليه الصلاة والسلام؟ صلى الله عليه وسلم. استعاذة بالله من كل شيطان، وبسملة بالرحيم الرحمن، وحمدا للواحد الديان، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان، الأشرفان الأنوران، الأعطران الأزهران، على سيد ولد عدنان وعلى آله وصحبه في كل حال وآن. نعم. اللهم صل وسلم وزد وبارك يا ربنا على سيدنا محمد النبي الأمي العربي القرشي الهاشمي الأبطحي المكي المدني الزمزمي وعلى آله وأصحابه، وأسقنا اللهم غرفا من البحر الأحمدي وجعلنا من ورثة المقام المحمدي. بداية يا أستاذ أحمد، أهني حضرتك وأهني المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها أجمعين بميلاد السراج المنير والبشير النذير. أهنئ الجميع بميلاد سيدنا رسول الله، وحق لنا أن نحتفل بالحبيب، وحق لنا أن نحتفي بالحبيب، وحق لنا أن نفرح بالحبيب، ولم لا؟ ومن فرح بالنبي فرح النبي به، ومن سعد بالنبي سعد النبي به، ومن استبشر بالنبي بشره النبي بالخير والسرور، ويكون مع حضرته صلى الله عليه وسلم في الجنة. اللهم آمين. طلعت بمولد والد الزهراء شمس الهدى وطوالع السراء، وبنوره اكتست العوالم بهجة، وسرى نسيم الأنس في الأرجاء. حضرتك، احنا لما بيجي موسم الربيع الروائح الزكية تفوع علينا من كل مكان، والأشجار تخضر، فما بالك بميلاد سيدنا رسول الله وقد جاء في شهر ربيع الأنوار. الله. في شهر ربيع الأنور، حين أقبلت يا هلال الربيع أقبلت ذكرياتنا تتبسم، تتهادى وأفقها يتهادى، والأماني أوشكت تتكلم، وحديث الإيمان رق مع الروح، فأضحى وجودنا يترنم، أي فجر أطل بعد ظلام، أي هدي أهل بعد تجهم، تلك ذكرى فقف بنا هل رأيتم مثل أيامها أجل وأكرم؟ نعم. إنها ذكرى ميلاد الحبيب المرجى وعليه صلى الإله وسلم. لقد هلل الكون بما فيه، وهللت الأكوان، وهللت الكائنات ببشرى ميلاد سيدنا رسول الله. لقد هلل الكون لما ولدت وتغنى فرحا بقدومك يا ماحي الظلم. صلوات ربي وسلامه عليه. وكيف لا وسيد المرسلين حي، لولا نبينا ما كان شيء. صلى الله خلق هذا الكون لحضرة الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. هل تعلم أخي الكريم، وكما أقول لك قطبنا الإعلامي الأستاذ أحمد المحب العاشق الهائم لسيدنا رسول الله، ولا يخفى على شريف علم سيدنا الشيخ عبد القادر ومن معه، هذا الرجل الذي يمدح النبي من قلبه، مداح طه لا يضام، هل تعلم أننا بمجلسنا هذا وفي وقتنا هذا وفي هذه الساعة وفي هذه الدقائق يعرض هذا المجلس على سيدنا رسول الله، فيفرح بنا ويستبشر بنا ويقول هؤلاء أحبابي، هؤلاء عشاقي، هؤلاء طلاب الوصل بي. إن العيون تشتاق لتنظر جماله صلى الله عليه وسلم، وكما قال القائل عينا رأت خير الورى فتمتعت. الله. يعني يلي ما شفتش سيدنا النبي، انظر لمن نظر إلى جمال سيدنا رسول الله لتحظى بجمال الطلعة البهية. نعم. فبيفرح بينا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يقول لك إيه، لا ده الاحتفال بالنبي بدعة. نعم. نعم البدعة هي. الله. صحيح. إذا كان الاحتفال بالنبي بدعة، نعم البدعة هي. ونقول لله جلسنا واحتفلنا وسعدنا واستبشرنا بذكر الحبيب، ده بذكر الصالحين تتنزل الرحمات، وبذكر سيد الكائنات تفتح أبواب الجنات. الله. لما تذكر سيدنا النبي وتصلي عليه ده بيرد عليك السلام، ده بيفرح بيك صلى الله عليه وسلم. ده لو كنا من أرباب الأحوال ومن أرباب القلوب لسمعنا رد السلام منه صلى الله عليه وسلم. بس مين اللي يسمع؟ مين اللي يتهيأ لهذه الأنوار؟ اللي يتهيأ لأنوار سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يشاهد. ورحم الله سيدنا الشيخ صالح الجعفري رضي الله عنه وأرضاه، كان يقف أمام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويمدح الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه، وكان يقول إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يفرح بسماع مدحه. وكان يقول لنا كده في القصيدة المشهورة عن سيدنا الشيخ صالح، إن ضاقت بك الأحوال يوما فبالأسحار صل على محمد، يصلي الله رب العرش عشرة على عبد يصلي على محمد، وفي مئة يصلي الله ألفا فعجل بالصلاة على محمد، ولا تترك رسول الله يوما، فما أحلى الصلاة على محمد، بها يسر وتفريج لكرب، بها نور مستمد من محمد. وأفضلها، أفضل أوقات الصلاة على الحبيب، وأفضلها إذا كنت يوما بروضته تصلي على محمد. تخيل يا أستاذ أحمد وإنت قاعد كده قدام سيدنا النبي أمام المقام الشريف في هذه الروضة الندية التي هي من الجنة، وستنتقل بهيئتها وكيفيتها وصورتها إلى الجنة، وبتصلي على سيدنا النبي ولاح النور تبصره مضيئا، وفاح الطيب مسكا من محمد، وتلك مزية حصلت لقوم صلوا باشتياق على الله عليه الصلاة والسلام. يعني اتمنى برضو ان احنا نسمع فرقة المرعشلي، وايضا نذكر سيدنا رسول الله عليه افضل الصلاة وازكى السلام، ونصلي عليه يعني في مدحكم. نعم بإذن الله. نعم. تفضل. فؤادي غدا من شدة الورد في غمى، فؤادي غدا من شدة الورد في غمى، فؤادي غدا فؤادي غدا من شدة الوجد في ظما إلى نحو من فوق السماوات قد سما إلى نحو من فوق السماوات قد سما فؤادي غدا من شدة الوجد في ظما إلى نحو من فوق السماوات قد سما شدة الود في ظما إلى نحو من فوق السماوات قد سما ولولاه ما اشتقت الحطيم وزمزم ولولاه ما اشتقت الحطيم وزمزم شغفت وقلبي مات في الحب مغرما شغفت وقلبي شغفت وقلبي شغفت وقلبي مات في الحب بمغرما بأكرم خلق في البرية قد نشا في هوى خير العباد في هوى فهنيئاً لفؤاد نل من طاغى المرام فهنيئا لإخوان فهنيئا لإخوان نال من طه المرى نال من طه المرى من مرام مرام المرام فهنيئا لفؤاد نلم طه المرام فهنيئا لفؤاد نلم طه المرام فهنيئا عليكم. إن شاء الله. الله أكبر. والرسول حبيبه من نوره خصصت بالتفضيل وسلكت بالأحباب ساحة قربه. يا موعدي بالوصال ما أحلى سويعات الوفا، يا ممرضي بغرامه صلني فوصلك لي شفا، وارحم بعزك زلتي واسمح حبيبي وتعطفا. أنا في هواك من لا مني ما أنصفك. مسلم صلي على حبيبك. يعني فضلت الشيخ يوسف ونحن نتحدث في حالة الحب. نعم يا سيدي، هي حالة حب. نعم، ورحلة حب. نعم، رحلة حب المريد أو الإنسان أو العبد يبحر فيها في بحر جمال سيدنا النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. وهما تحدثنا، يعني أنا أتحدث كثيرا في جمال سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. يعني قبل أن أتحدث عن سيرته، وقبل أن أتحدث عن عبادته، وقبل أن نتحدث في معاملاته، إذا تحدثنا بس فقط عن وصف جمال حضرته صلى الله عليه وقدر حضرته، فلا يعرف قدره إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. ولكن إحنا بنحاول في هذه الليلة وفي هذا اليوم نحن يعني نحاول، نحن بنقدم هدية بسيطة لحبيبنا كلنا، حبيبنا سيدنا النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، في نحن نتحدث عن سيرته العطرة. نعم. ونشير أيضا لحياته، ونشير أيضا لعباداته ومعاملاته. نعم. نتحدث عن بداية سيدنا رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام في بطن ستنا آمنة. نعم. وهذا النور الذي وضح على ستنا آمنة وسيدنا عبد الله. نعم. والد سيدنا رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم، يعني جاء بالأنوار. نعم يا سيدي. نعم. يقول سبحانه: بسم الله الرحمن الرحيم، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. نعم. فالنور هو سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، والكتاب المبين هو القرآن الكريم. حبيبنا صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن نفسه. نعم. يقول: إني عند الله في أم الكتاب لخاتم النبيين، وإن آدم لمنجدل في طينته. وسوف أنبئكم بتأويل هذا. أنا دعوة أبي إبراهيم. نعم. وبشرى عيسى قومه، ورؤيا أمي التي رأت في المنام، وكذلك أمهات النبيين يرين أنه خرج منها نور أضاءت له قصور بصرى في أرض الشام. الله. سيدنا النبي يحدثنا عن هذه المرحلة النورانية من لدن سيدنا آدم إلى رحم سيدتنا آمنة. متى كنت نبيا يا رسول الله؟ يقول: كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد، بل أكثر من ذلك. يقول الله جل وعلا: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. نعم. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. الله جل وعلا خلق أرواحنا قبل أن تنفخ في أجسادنا، وفي قديم الأزل. نعم. من عالم ألست بربكم؟ قالوا: بلى. الله يقول لأنبيائه: إني سأرسل نبيا في آخر الزمان لتؤمنن به ولتنصرنه. قالوا: يا رب أقررنا بذلك. نعم. نؤمن به وننصره صلى الله عليه وسلم. ما مضت فترة من الرسل إلا بشرت قومها بك الأنبياء، تتباهى بك العصور وتسمو بك علياء بعدها علياء، كيف ترقى رقيك الأنبياء يا سماء ما طاولتها سماء. نعم. سيدنا رسول الله يقول للصحابة: كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد. لذا يقول القائل: سبقت نبوته وآدم طينة. نعم. فله الفخار على جميع الناس، سبحان من خص النبي محمدا بفضائل تتلى بغير قياس. ينبئنا عن نفسه: دعوة إبراهيم. ليه يا أستاذ أحمد؟ نعم. بنقول في الصلاة: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم. نعم. ما كنا ممكن نقول على سيدنا نوح، كنا ممكن نقول على سيدنا آدم وعلى نسله. ليه بنقول إبراهيم؟ خصوصية سيدنا إبراهيم. يقول لنا أهل الله إن إحنا بنقول على سيدنا إبراهيم لأن الله أراد أن يرد الجميل لسيدنا إبراهيم حين دعا لسيدنا رسول الله، فرد له الجميل على لسان أمة حبيبه المصطفى. الله. إبراهيم دعا مرة: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك. نعم. ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فإبراهيم دعا مرة وأمة. نعم. الحبيب يدعون له في كل صلاة. صحيح. حتى يوم القيامة. نعم. إن دل يدل على إيه؟ على إن أمة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يحبون كل الأنبياء حقا لا نفرق بين أحد من رسله. وبعدين يقول لي وبشرى عيسى قومه في سورة الصف، نعم، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. أحمد سيدنا النبي اسمه محمد وأحمد ومحمود وحامد وأحيد ووحيد، نعم، ومقتفى وماحي وحاشر وعاقب، نعم، هو حامد على الدوام. وكثرة الأسماء تدل على شرف المسمى. طبعا هو أحمد ومحمد ومحمود، إنما في الإنجيل مكتوب إيه؟ أحمد. أحمد مكتوب في التوراة محمد حبيب الرحمن. الله. فسيدنا عيسى يبشر بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعدين يقول لنا سيدنا النبي ورؤيا أمي التي رأت، وهذا بيت القصيد. نعم. سيدنا عبد الله، وأنا بقول سيدنا، نعم طبعا، وستنا آمنة، نعم. طيب إيه الدليل؟ بعض المتشدقين المتنطعين يقول لك إيه أبو النبي وأمه في النار. طيب أنت هتستفيد إيه؟ أنت هتستفيد إيه لما يبقى أبو النبي وأمه في النار؟ لا، ما همش في النار، هم ماتوا على الفطرة. دليلك إيه؟ دليل من القرآن، قال سبحانه وتعالى وتقلبك في الساجدين. طيب طيب، طالما إن النسل الطاهرة وهذه النطفة المباركة صحيح تقلبت في أصلاب طاهرة، نعم، وفي أرحام مطهرة، كيف لأبي النبي وأم النبي صحيح أن يكون في النار؟ حشي ربنا بيقول له كده وتقلبك في الساجدين. وسيدنا النبي يقول كده إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، فأنا خيار من خيار من خيار. صحيح. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم جاء من نكاح صحيح، ولم يأتي من سفاح، ولا في حاجة في نسب النبي فيها، نعم، سفاح أبدا. والدليل يا سيدي إن سيدنا رسول الله عليه قبل أن يتزوج والده من أمه كان مع أبيه عبد الله مع عبد المطلب، فكان ماشي معه في طريق ليخطب السيدة أمينة، وهما في الطريق قابلته امرأة جميلة من العرب فطلبت منه أن يقع عليها بما شاء وبما، نعم، يريد. فقال إني مع أبي ولا أستطيع خلافه، فذهب إلى السيدة أمينة وخطبها ودخل بها، نعم. وهو عائد في الطريق مر على نفس المرأة فلم تحرك ساكنا ولم تقم المرأة من مكانها، فتعجب عبد الله من فعل المرأة، أنت كنت تراوديني عن نفسي وأنا ذاهب، أما الآن فلا تتكلمي، نعم، بكلمة. فكلمها وقال لها ما الذي جرى لك؟ فقالت فارقك النور الذي كان بين عينيك. يبقى ده نور محمد، نور سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، نور نبوي، نعم، نور مصطفوي، نعم، نور من نور الله. لم يبالغ حسان بن ثابت طبعا لما أهل مكة قالوا له يا حسان عايزينك تهجو محمد، نعم. فوقف حسان خلف صخرة، وحسان كان شاعر مخضرم. يعني ايه مخضرم؟ يعني شاعر في الجاهلية وفي الإسلام، نعم. فوقف حسان بن ثابت خلف صخرة أراد أن يهجو النبي. سيدنا النبي مر في الطريق فرآه حسان فلم يستطع إلا أن يقول لما رأيت أنواره سطعت وضعت من خيفتي كفي على بصري خوفا على بصري من حسن صورته، فلست أنظره إلا على قدري، روح من النور في جسم من القمر كحلية نسجت من الأنجم الزهري. لما حملت السيدة آمنة بسيدنا النبي تقول ما وجدت له ثقلا كما تجد الحوامل. الآن المرأة تحمل طبعا في أول أسبوع نوديها للطبيب وللدكتورة ونحلل، ده أول 7 شهور و8 شهور، ده أول أسبوع، ده أقول لك أول أسبوع من الحمل. إنما أم سيدنا النبي تقول كده ما وجدت له ثقلا، نعم، وما وجدت ألما كما تجد طبعا الحوامل، فلما حملت به سمعت من يقول لي أتدرين بمن حملتي؟ دي إرهاصات نبوة، نعم. أتدرين بمن حملت؟ فانتبهت في منامها من؟ إنك حملت بسيد الأمة ونبيها، فإذا وضعتيه فقولي أعيذه بالواحد من شر كل حاسد وسميه محمد. الله عليه الصلاة والسلام. فلما وضعته صلى الله عليه وسلم رأت نورا خرج منها أضاءت له قصور بصرى في أرض الشام، حتى الأصنام تكسرت، وإيوان كسرى الشرفات بتاع الإيوان تصدعت. صحيح. بإيه؟ بمقدم سيدنا رسول الله. فلما ولد سيدنا النبي حملته ثويبة جارية أبي لهب، والأنوار تتلألأ في مكة. فلما حملته ثويبة وهي أول من أرضعت، ذهبت به إلى عمه إلى أبي لهب العزة بن عبد المطلب، فقالت ولدت زوجة أخيك ولد، فأعتقها. فقال أنت حرة. فلما قال لها أنت حرة سيدة ثويبة أعتقها لفرحه بميلاد سيدنا رسول الله. يقول سيدنا الإمام البخاري، وأنا أروي لك هذا الحديث بالسند المتصل إلى سيدنا رسول الله، أورد الإمام البخاري في معلقاته وكل معلقات البخاري صحيحة، أن سيدنا العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه رأى أخاه أبا لهب في المنام، رآه فقال له أين أنت؟ قال في النار أعذب، إلا أني يخفف عني في كل يوم اثنين لفرحي بميلاد محمد. الله. أبو لهب فرح في اليوم اللي ولد فيه محمد وأعتق هذه الجارية. الرواية في معلقات الإمام البخاري، ومعلقات البخاري صحيحة كما أخبرنا أستاذنا الدكتور أحمد عمر هاشم. وأنا أرويها بسنده. فبيقول سيدنا الإمام ناصر الدين الدمشقي معلقا، إذا كان هذا كافرا جاء ذمه، بتبت يداه في الجحيم مخلدة. أتى أنه في يوم الاثنين دائما يخفف عنه للسرور بأحمد، فما الظن بالعبد الذي عاش عمره بأحمد مسرورا ومات موحدا. الله زي ما الأستاذ أحمد أبو طالب شغال في نغمات الروح. الله يكرمك. والحب فضاح. لأن صحيح. الحب يفضح أهله. زي ما سيدنا الشيخ عبد القادر والإخوة بيمدحوا في سيدنا النبي، إن المحبين قوم بين أعينهم واسم من الحب لا يخفى على أحد. يا مولانا اللي يحب سيدنا النبي لا يأتيه الهم ولا الغم ولا يشقى أبدا، ويعيش مستور، ويبارك الله له في أهله وفي ماله وفي رزقه وفي ولده، ويخرج من القبور إلى القصور ببركة حب الحبيب صلى الله عليه وسلم. صحيح. تحدثنا عن فضائل الصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كثيرة، يعني فهي يعني نستطيع أن نقول هي سر الوقاية وسر الحماية. صحيح. وسر الولاية. صحيح. لكن أذهب بقى يعني حتى نرتشف رشفة يعني من الشيخ عبد القادر وفرقة المرعشلي في حضرة المحبوب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. برضو سؤال بس كده صغير قبل ما نمدح حضرة الحبيب عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، يعني بتأكيد كل مناسبة ولها استعدادها مع حضرتكم، ما فيش أكبر وأعظم من هذه المناسبة، بتستعدوا لها إزاي؟ إيه اللي بيبقى في مخيلتكم وإنتوا بتفكروا هتقدموا إيه لحضرة المحبوب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ من ناحية النفسية سبحان الله، يعني نحن نبدأ بالتهيؤ النفسي والعملي. التهيؤ النفسي هو طبعا الحمد لله الموالد حتى نعملها في بيوتنا، يعني نحن سبحان الله العائلة متعودين كل يوم عيد المولد ده عيد رسمي عندنا الحمد لله. فيعني هذا ده يعني في تهيئة نفسية من قبل مع أطفالنا مع شباب العائلة. طبعا بالنسبة للفرقة احنا في عنا كتير أشغال من هيئة، احنا نبدأ تقريبا قبل شهر أو شهرين ابتداءا ب الأشغال الجديدة، الموشحات، الأناشيد اللي بتخص هذه المناسبة العظيمة. طبعاً إحنا هلأ مجهزين في شيء جديد إن شاء الله هتسمعوه هلأ، ربيع السعد هلاله قد من طه النور يفوق الحد. الله. يا وجه السعد يا جماله. الله. إن شاء الله يا رب سمعكم. الله يسلمك. ربيع السعد هلاله قد، ربيع السعد هلاله قد من طه النور فوق الحد، يا وجه السعد يا طلعت ميلاده أحلى الأيام، يا طلعت ميلاده أحلى الأيام، افرح يا حبيب. العرش يتزين ويروض البسام ويبهى ومهيب، والفجر اللي تبدى ولما رسول الرحمن شفيع الأكوان، رسول الرحمن شفيع الأكوان، رسول الرحمن شفيع الأكوان، رسول الرحمن شفيع الأكوان، رسول الرحمن شفيع الأكوان، والقلب القلب القلب القلب القلب يتهنى بجماله، ربيع السعد هلاله جد، ربيع السعد هلاله جد، من طه النور فوق الحق يا صفولي نظره، عيونك أحلى وصفولي نظره، يسعدك عمرك صلي عليه. يا قلبي أنا هايل شوقي، يا قلبي أنا هايل شوقي، عيني يا باين مشتاق إليك. قلبي حبك وعاشق منايا تمنح وصلك، قلبي حبك وعاشق منايا تمنح وصلك، قلبي حبك وعاشق منايا تمنح وصلك، قلبي حبك وعاشق منايا تمنح وصلك، وأنظر إليك وأقبل يديك وألثم عليك. رسول الرحمن شفيع الأكوان، رسول الرحمن شفيع الأكوان، رسول الرحمن شفيع الأكوان، رسول الرحمن شفيع الأكوان، رسول الرحمن شفيع الأكوان، والقلب القلب القلب القلب القلب تغنى بجماله. سعد هلاله جد، ربيع السعد هلاله جد، من طال النور فوق الحد يا وجه السعد يا جماله. ناخذ حضرتك كده وفرقه المرعشري دي ونتحدث ايضا في رحمته صلى الله عليه وعلى وصحبه وسلم وايضا يعني ستنا حليمه السعديه. نعم. عندما ايضا رات ان هذا الطفل مختلف عن نعم. بقيه الاطفال. نعم. لما له من طله ولما صحيح. له من خير بقدومه عليه افضل الصلاه والسلام. ستنا السيده حليمه رضي الله عنها وارضاها لما جاءت مع قومها ليحملوا الأطفال الصغار ليرضعوهم، كانت السيدة حليمة جاية في الطريق على أتان ضعيفة هزيلة. نعم. الأتان أنثى الحمار، لدرجة أن السيدة حليمة وهي على الأتان بتاعتها في الطريق كانت متأخرة عن الركب، فلما جاءت كل واحدة من المرضعات أخذت رضيع. وكان عادة العرب أنهم يرضعون أبناءهم في البادية ليعني يتعلموا النشأة واللسان العربي السليم. نعم. إلا أن السيدة حليمة تأخرت فلم تجد إلا الحبيب صلى الله عليه وسلم، فخشيت السيدة حليمة أن تعود بدون رضيع فحملته صلى الله عليه وسلم. قالوا لها الطفل ده يتيم فحملته، وسيدنا النبي ولد يتيما. نعم. وعاش كريما صلى نعم. الله عليه وسلم. فحملته السيدة حليمة، بمجرد أن حملت الحبيب على ناقتها وأتانها إذ بالأتان تسرع، ردت سبقت سبقت كل الركب وكل القوم. نعم. لدرجة أن المرضعات اللي معاها يقولوا لها إيه، أربعي أتانك عنا يا حليمة. إيه اللي حصل للأتان نعم. بتاعتك هي بتسرع ليه؟ وكأن الأتان تقول بلسان حالها ولم لا أسرع وعلى ظهر رسول الله عليه الصلاة والسلام. تعرف حضرتك أن نعم. من معجزات سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركب دابة لا تتبول ولا تتغوط وهو على ظهرها. الله. كان صلى الله عليه وسلم الذباب عنه ممتنع. نعم. أسرعت أتان ستنا حليمة ووصلت إلى قومها، كان عندها شويها ضعيفة هزيلة لا تحلب، فلما دخل صلى الله عليه وسلم إلى بيتها امتلأ الضرع باللبن، فأصبحت شاة حليمة تحلب وشياه القوم لا تحلب، وكل هذا ببركة سيدنا رسول الله. نفس موقف ستنا حليمة تحكيه لنا السيدة فاطمة بنت أسد أو بنت أسد أم سيدنا علي بن أبي طالب، لأن سيدنا النبي أكرم أمه التي ولدته السيدة أمينة. نعم. وزارها، أكرم أمه التي أرضعت السيدة حليمة، أكرم أمه التي ربت السيدة فاطمة بنت أسد ودفنها بيده الشريفة في قبرها وطلب من الله أن يهون عليها ضمة القبر. السيدة فاطمة بنت أسد تقول إيه؟ تقول كان محمد يعيش في بيتنا مع أولادي، فإذا وضعت لهم الطعام وأكلوا معه شبعوا جميعا وبقي الطعام كما هو. الله. فإذا أكلوا وحدهم ولم يجلس معهم فرغ الطعام ولم يشبع منهم أحد، وكل هذا ببركته. وكان الأولاد يقومون في الصباح وقد بدا عليهم أثر النوم، أما هو إذا قام من نومه لا يرى عليه أثر النوم، قام دهينا. نعم. جميلا كحيلا وسيما بسيما قسيما كأنه لم ينم. عليه الصلاة والسلام. لأن سيدنا النبي زي ما سمعنا نعم جميل طبعا، فاق الجمال والجمال به شرف. نعم. بذ الحسن والحسن به وصف، لولا النبي ما شرع عرف. صحيح. كلا ولا قمر في عهده خسف. الله. أما الله. نتكلم يا أستاذ أحمد عن جمال سيدنا النبي نقول إيه؟ أوه. الثنايا لؤلؤية، الثنايا نعم لؤلؤية. عليه الصلاة والسلام. والروائح عنبرية. نعم. والمباسم سكرية. صلوا على خير البرية. عليه الصلاة والسلام. عظيم هامة وكث اللحية وواسع الصدر مليء الحكمة، وأبيض اللون بهي الطلعة، ومشرب بياضه بحمرة. نعم. مفلج الأسنان ذو بيان، نبينا وأشنب الأسنان. نعم. وأكحل العينين ذو جلال، ذو دعج يزيد في الجمال عن شحمة الأذنين لا تزيد لمته سوادها شديد كجيد دمية بياض عنقه وطاهر مطهر في خلقه وأنفه كالسيف في الضياء وهو كالجود في العطاء كأنما ينحط في مشيته من صبب وذاك من قوته وصوته أحسن الأصوات يسمع للآلاف كالمئات. كل وصف من هذه الأوصاف يحتاج أن نتكلم وأن نشرح فيه. عظيم هامة لما تشوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ربنا يرزقنا جميعا والمستمعين والمشاهدين بمطالعة أنواره، إنك تشوف سيدنا النبي دي بقى نعمة ما بعدها نعمة. نعم. من رآني في المنام فقد رآني حقا. طب هنشوف سيدنا النبي إزاي؟ بمدارسة سيرته. نعم. بسماع مدحه الشريف، بالإكثار من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. يقين أن يقوم ربنا سبحانه وتعالى يكرم الإنسان وتجتمع روحه بروح سيدنا رسول الله. كان سيدنا الشيخ السيد محمد علوي المالكي يقول في حاجة اسمها روحانية المصطفى. إن صفى القلب لله تلقى عن الله ما لا يدرك إلا بالله. دي قاعدة كده نعرفها، لو صفت روحي لاجتمعت بروح سيد الوجود الله صلى الله عليه وسلم. أنا وأنت وإخواننا الموجودين والمشاهدين، لا في الحج في عرفة، نكون في عرفة حوالي 5 مليون. نعم. والكل يقول في وقت واحد السلام عليك أيها النبي. طب سيدنا النبي بيسمعنا إزاي؟ طب سيدنا النبي بيرد علينا إزاي السلام؟ وربنا سبحانه وتعالى أعطاه هذه الخصوصية. نعم. ده احنا بنقول السلام عليك، ما بنقولش السلام على النبي، السلام عليك بكاف الخطاب. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك ويحكموك. القرآن الكريم واضح. صحيح. طب لما نصلي على سيدنا النبي ونسلم عليه، يقول لي سيدنا النبي ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. خلينا نؤصل لهذا الأمر تأصيل شرعي وديني. إذا خرج الأمر من قدرة البشر المحدودة إلى طلاقة قدرة رب البشر اللامحدودة، فلا مجال لإعمال العقل وقتها. قف أيها العقل عند منتهاك وسلم الأمر إلى مولاك. الله. وغير حالك تحدثت يعني في هذه الجزئية والأرواح، كان أحد المحبين يقول روحي وروحك يا طه، روحي الاثنين، وإن غابت روحك عن روحي روحي راحت فين؟ الله. وده حال المحبين لحضرة المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أستاذن حضرتكم نذهب إلى فاصل سريع ونعود ونستكمل هذه الليلة المحمدية في حب رسول الله عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. جسدا تمكن حب أحمد فيه، والله إن الأرض لا تبليه، وكيف يبليه التراب وحبه في قلبي ومديحه في فيه. إن الصلاة على الحبيب محمد تحمي الفتى من شره وتقيه. يا عاشقا ذات الحبيب وحسنها أكثر من الصلاة على النبي، فإنها هي نور قبرك عندما تأويه. يا رب عبد قد أسى بأفعاله، عبد توسل بالنبي وآله، الله يا مولاي لا تخزيه. عبدا توسل بالنبي وآله، فبحقهم يا ربي لا تخزيه. صلوا على جميل الوجه بدر التمام، فهو شفيع الخلق في يوم الزحام. مسلم صلي على حبيبك. مشاهدينا في كل مكان، مرة أخرى في حضرة المحبوب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، نتحدث عن السيرة العطرة، نتحدث عن أخلاقه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وعن سيرته بشكل عام، حتى نتعلم، حتى نأخذ العبرة، وكذلك أيضا فهو القدوة الحسنة لكافة المخلوقات. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينعم علينا في هذه الليلة المحمدية بكل الخير بمشيئة الله تعالى. يعني فضيلة الشيخ يوسف، طبعا بجد حياة حضرتك مرة أخرى، وبفرقة المرعشلي مرة أخرى، وتحبوا تسمعونا إيه؟ يعني سمعونا حاجة بقى كده على ذوقكم. عن الشفاعة، عن شفاعة سيدنا النبي. الله. تشفع يا رسول الله فينا، فما نرجو الشفاعة.

عليكم يا حبيبنا يا نبينا يا ذخرنا يا فخرنا نرتجوك يوم القيامة. يعني فضل الشيخ يسري أيضا ننتقل إلى مرحلة أخرى. نحن نتحدث يعني إذا تحدثنا عن الحبيب فنحتاج إلى أيام وأيام وأيام، ولكن بنحاول نحن نأخذ مقتطفات من حياة الحبيب صلى الله عليه وسلم ونشير إليها حتى أيضا نتدبر ونتدرس. فهو كانت حياته عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام علم، وعلم مفترض نحن نتدرس حياة الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أردنا الوقوف على باب الملك الديان. نعم. نبدأ مع حضرتك برضه في جزئية يعني نصنع كل المعاملات، كيف كان يتعامل حضرته عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام بأخلاقه؟ نعم. صلوات ربي وسلامه عليه. الله جل وعلا يقول لسيدنا رسول الله في القرآن: وإنك لعلى خلق عظيم. وعلمنا صلى الله عليه وسلم أن الدين المعاملة. كان صلى الله عليه وسلم هشا بشا في معاملة كل الناس، في معاملة المسلم وغير المسلم، في معاملة الكافر، في معاملة اليهودي، في معاملة من يؤذيه صلى الله عليه وسلم. يعني حضرتك في يوم من الأيام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة تحمل الحطب ولا تستطيع أن تحمل، فحمل النبي لها الحطب وأوصلها إلى بيتها، فقالت: أي بني أوصيك وصية، والمرأة لا تعرف النبي، كانت من أطراف مكة. فقال: أوصني يا أمه. قالت: خرج بمكة رجل يدعى محمد يدعي أنه نبي، إياك أن تتبع هذا الرجل. لا حول. فإذ بسيدنا رسول الله يبتسم في وجهها ويقول: أنا محمد يا أمه. فتقول: أنت هو؟ فيقول: نعم. فتقول: أشهد أنك رسول الله حقا. شوف تبدل الحال. نعم. لذلك يقول الشاعر: أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم. نعم صحيح. فطالما استعبد الإنسان إحسانه، لما تحسن إلى الناس تملك القلوب. لذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكرت له امرأة وقالوا يا رسول الله إن فلانة يذكر من صلاتها وصيامها وصدقتها إلا أنها تؤذي جيرانها بلسانها، نعم. قال إيه سيدنا النبي؟ قال هي في النار. رغم أنها بتقوم بكل العبادات، ده تصلي الفرض وتكثر، نعم، من النفل، تصوم الفرض وتكثر من صيام النوافل، نعم، تصلي ما عليها وتكثر من قيام الليل وتتصدق، نعم، ولكن سوء المعاملة؟ نعم. ثم ذكرت له امرأة أخرى يا رسول الله إن فلانة يذكر من قلة صيامها وصدقتها وصلاتها، يعني تصلي الفرض وتقلل من النفل، نعم، ولا تؤذي جيرانها، قال صلى الله عليه وسلم هي في الجنة. ولذلك يقولون ألسنة الخلق أقلام الحق، صحيح. ولذلك سيدنا النبي يقول لنا في حديث آخر يا أستاذ أحمد يؤكد على حسن المعاملة، نعم، ما من مسلم يموت فيشهد له أربعة أهل بيت من جيرانه الأدنين، يعني مات ميت، تمام، جار لنا في البيت أو جار لنا في العمل أو صديق لنا، ووقفنا عند قبره وقال الأول رحمه الله كان مصليا، وقال الثاني رحمه الله كان واصلا للرحم، نعم، وقال الثالث رحمه الله كان يسدد ديون الناس، وقال الرابع كان يساعد الأرامل والمحتاجين. هذه الشهادات الأربع تصعد إلى السماء، فيقول الله جل وعلا للملائكة أشهدكم يا ملائكتي أني قبلت شهادتهم فيما يعلمون وغفرت له ما لا يعلمون، لأني شهدوا له بالخير وشهدوا له أنه يعني يقوم في أرض الله بمراد الله، صحيح، منه. لذلك سيدنا رسول يعني حتى الله اسمح، حتى إحنا في الحياة العادية يقول لك يعني اترك السيرة الحسنة، صحيح، هي الباقية، نعم. شوف حضرتك لما سيدنا النبي يقول لنا في الحديث عليه الصلاة والسلام المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، نعم، صحيح، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، صحيح. طيب، نعم، أما أسلم المسلمون من لسان ويده دي معاملة، الدين، نعم، المعاملة، المعاملة، نعم، ليس الدين بالصلاة والصيام والقيام وفقط، لكن الدين المعاملة، صحيح، في الخلوة والجلوة مع الناس ومع رب الناس. ويمكن أنا بينت مع حضرتك قبل كده في طريق العارفين أن كل واحد فينا لقلبه بابان، نعم، باب على الحق وباب على الخلق. البابين دول إما أنهم يكونوا مفتوحين أو يكونوا مغلقين، أو يبقى باب اللي على الخلق مفتوح وعلى الحق مغلق، نعم، أو على الحق مفتوح وعلى الخلق مغلق. واحد يصلي ويصوم ويقوم ولا يعامل الناس بالحسن. طب ده مصيبته مصيبة. طب، طيب واحد تاني يعني يعامل الناس بالحسنى ولا يسجد لله سجدة، مصيبة أكبر، نعم. طيب واحد ثالث لا يصلي ولا يصوم ولا يقوم ولا يتعامل مع الناس بالحسنى، دي مصيبة أعظم. طيب واحد يتعامل مع الناس بالحسنى ويؤدي حق الله جل وعلا، هذا نعم الرجل، فاز برياض النعيم، نعم، ونعم الإنسان، نعم. ليه؟ لأنه مع الخلق ومع الخالق، مع الناس، صحيح، ومع رب الناس، في الخلوة وفي الجلوة، في كل مكان يراقب ربه. لذلك يقولوا إيه؟ وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان، نعم، فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني، نعم. واللي صحيح يحب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يعرض كل عمل يقوم به على سنة الحبيب عليه الصلاة. طيب أنا بحب سيدنا النبي، هذا العمل الذي أقوم به يرضي هل الحبيب ولا يرضي لا؟ النبي أم لا يرضيه صلى الله عليه وسلم؟ تعصي الرسول وأنت تظهر حبه، هذا لعمري في القياس شنيع، نعم. لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع، نعم. زي الراجل اليهودي اللي جه لسيدنا النبي اسمه زيد بن سعنة، كان حبري من أحبار اليهود، وكان في جنازة فوجد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان عليه له دين، يعني زيد له دين عند النبي، نعم. فوقف قبل موعد الدين وقال يا محمد ألا تقضيني ديني؟ فقد علمتكم بني عبد المطلب قوم مطل، وإن لي بمخالطتكم علم، أنتم، نعم، بتأخروا سداد الديون. فغضب النبي، وسيدنا عمر غضب وأراد أن يعنفه سيدنا عمر، وقال أذن لي أن أضربه بسيفي يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم يا عمر ما أحوجني أنا وهو إلى ما هو أفضل من ذلك، أن تأمره بحسن الطلب وأن تأمرني بحسن الأداء. خذه وأعطه ما له وزده 20 صاعا من تمر جزاء ما رعته. أنت روعت وخوفته يا عمر، أعطه ما له من مال تعويض. وزده 20 صاعا من تمر. فأخذه سيدنا عمر وأعطاه ما له وزاده كما أمره النبي، ثم قال له: يا زيد، ما الذي حملك على هذا؟ قال: ما من صفة لنبيكم في التوراة إلا ووجدتها فيه إلا صفتين: أنه يسبق حلمه جهله، وأنه لا يزيده شدة الجهل عليه إلا حلما. أما الآن فقد وجدتهما فيه، أشهد أن لا إله إلا الله وأنه رسول الله. بإيه؟ بالمعاملة، بالمعاملة والأخلاق، الدين المعاملة. صحيح، الله يفتح عليك مولانا. طب نذهب بقى إلى فرقة المرح إن شاء الله، حتى يعني أيضا نطرب أرواحنا ونحلق معها في عالم سرمديل الجمال في حضرة الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يعني ها، يلا. يا أبا الزهراء ضمنا، هذا اليوم وعيدنا، إن تقبل منا مدحنا نسعد يا باهي الشيا. يا أبا الزهراء شفيعنا يوم الزحام، شفيعنا يوم الزحام، وبه المولى قد ختام. يشفع لنا عند الغفار، يا شفيعا للأمم. يا أبا الزهراء ضمنا، هذا اليوم عيدنا. يا أبا الزهراء ضمنا، هذا اليوم عيدنا، تقبل منا مدحنا نسعد يا باهي الشيا. مدحكم لي مذهبي فيه مدامي مشربي، مدحكم لي مذهبي فيه مدامي ومشربي، مدحكم لي مذهبي فيه مدامي ومشربي، مدحكم لي مذهبي فيه مدامي ومشربي. يا أهل بيت النبي، يا أهل بيت النبي، بيت النبي، يا أهل بيت النبي، يا أهل بيت النبي، يا أهل الجود والكرام. يا أبا الزهراء ضمنا، هذا اليوم عيدنا. يا أبا الزهراء ضمنا، هذا اليوم عيدنا، تقبل منا مدحنا نسعد يا باهي الشيا. من به الكرب انجلى، صلي يا ربي على من به الكرب انجلى، صلي يا ربي على من به الكرب انجلى، صلي يا ربي على من به الكرب انجلى. صلي صلي صلي صلي صلي أسرى به المولى إله أسرى به المولى إله أسرى به المولى إله مقدسه البيت الحرام. يا من سهر ضمنا هذا اليوم عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. الله يفتح حضراتكم. قلت الشيخ يسرى أيضا رحمه نتحدث عن الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. تحدثنا عن الرحمة وتحدثنا عن المعاملات وتحدثنا أيضا عن أنوار حضرة الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيضا نتحدث عن حبيبنا سيدنا النبي سياسيا واقتصاديا صلى الله كيف كان يتعامل. صلوات ربي وسلامه عليه. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى المدينة المنورة كان المسجد النبوي بمثابة التخطيط الاستراتيجي السياسي والعسكري والاقتصادي والحربي، كل شيء في المسجد النبوي. حتى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة أنهم يتعاونوا مع بعضهم البعض. شوف حضرتك كده لما وجدهم وهم يبنون المسجد وقام يحمل الحجارة بنفسه. نعم. والصحابة يقولوا إيه؟ لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل. في الغزوات وفي الحروب كان في المقدمة. نعم. حتى يا أستاذ أحمد من معجزات سيدنا النبي عليه كان يحتمى به من رمي السهام. الله. تخيل من معجزاته صلى الله عليه وسلم كان يحتمى به من رمي السهام. لما واحد من الصحابة يقف خلف سيدنا النبي لا يأتيه سهم، بل أكثر من ذلك في غزوة بدر إذ بالمعجزات النبوية تتجلى في أروع صورها. سيدنا عكاشة بن محصن الفرازي صحابي من أصحاب سيدنا النبي يحارب ويقاتل في سبيل الله فانكسر سيفه، فنظر إلى سيدنا رسول الله أعمل إيه يا سيدنا النبي؟ فأخذ النبي جزلا من حطب، عود حطب، فهزه بيده الشريفة فأصبح سيفا. الله. وقال قاتل به يا عكاشة، فقاتل به سيدنا عكاشة وكان النصر حليفا للمسلمين. حتى إن سيدنا عكاشة يقول إيه؟ سميته بسيف العون، قاتلت به في عهد النبي، في عهد أبي بكر، وفي عهد عمر، وفي عهد عثمان، وفي عهد علي، حتى عهد سيدنا معاوية، وكان يسمى بسيف العون. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا في حروبه أن يستشير وشاورهم في الأمر. صحيح. لما ذهب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هو والصحابة لأداء العمرة في سنة 6 هجرية، ومنعهم أهل مكة من دخول مكة، فعمل صلح الحديبية ينص الصلح أن يعود النبي ومن معه ويأتوا في العام المقبل اللي هو عام 7، وأدى العمرة اللي وسمها بعمرة القضية. طب هيعمل إيه سيدنا النبي؟ عليه الصلاة والسلام يستشير الصحابة. فإذ بستنا السيدة أم سلمة تقول لسيدنا النبي يا رسول الله تحلل وأمر الحلاق أن يحلق شعر رأسك واذبح ما معك من الهدي. ويأخذ صلى الله عليه وسلم برأي سيدتنا السيدة أم سلمة ويصنع ذلك، حتى كاد الصحابة أن يقتل بعضهم بعضا غما لأنهم تأخروا عن تنفيذ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتصاديا فانظر لما ذهب صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وقبل المدينة في شعب أبي طالب، كيف تعايش هو والصحابة مع هذه المقاطعة من أهل مكة ومن صناديد الكفر في مكة. لما ذهب صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة ويعلمنا أن طعام الواحد يكفي الاثنين، وأن طعام الاثنين يكفي الثلاثة والأربعة، ويعلمنا صلى الله عليه وسلم عندما تعجز الوسائل البشرية تتدخل العناية الإلهية. لما سيدنا جابر يأتي بشوية تمر ويضع النبي صلى الله عليه وسلم يضع يده الشريفة في هذا التمر ويتضاعف التمر حتى يتساقط من أطراف الثوب. صحيح. وكل الصحابة يأكلون منه. نعم. طب لما لم يجد الصحابة الماء وينبع الماء من بين أصابعه. صحيح. فيشرب الصحابة جميعا. سقى الجيش من ظما. طيب أكثر من ذلك. نعم. يعلمنا الإيثار صلى الله عليه وسلم في هجرته من مكة إلى المدينة لما يمر على خيمة السيدة أم معبد الخزاعية. نعم. ويقول لها أعندك طعام؟ سيدنا أبو بكر يسألها تقول له ليس عندي إلا هذه الشويهة، وتقوم وتذبح الشويهة. قبل ما تذبح الشويهة يمسح النبي على ضرعها، ما فيهاش لبن. نعم. سبحان الله. يمتلئ الضرع باللبن فيحلب سيدنا أبو بكر يقول له اشرب، يقول له اشرب أنت يا أبا بكر. فيشرب سيدنا أبو بكر، ثم تشرب السيدة أم معبد، ثم يشرب صلى الله عليه وسلم، ويبقى اللبن في الإناء كما هو. كل ده ببركة سيدنا رسول الله اللي علم الصحابة كيف يكون الإيثار ونزل في شأنهم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. كان نبيا. احنا تعودنا كمان فضيلة الشيخ يسري، يعني يعني حتى من تربيتنا ان احنا كل حاجه بنعملها نبداها بالصلاه على سيدنا النبي. يعني حتى اجدادنا يقولوا لنا يعني حتى تحل البركه حتى. صحيح. في المنازل، في ترتيب بيت، في ست وهي بتطبخ تكسر من الصلاه على سيدنا والسلام، يضع في الاكل وفي الطعام بركه، في الاولاد بركه، في المنزل بركه، في حياتها الخاصه بركه. اذا هي من فضائل سيدنا النبي عليه افضل الصلاه والسلام. طبعا انت عارف حضرتك الامام الجزولي صاحب كتاب دلائل الخيرات. نعم. في الصلاه على سيدنا رسول الله يقول كده الامام الجزولي. بالمناسبه لما دفن الامام الجزولي رحمه الله وجدوا ان تراب قبره تفوح منه رائحه المسك بعدما دفن. نعم. ببركه صلاته وسلامه على سيدنا رسول الله. يقول في مقدمه كتابه ان انت لازمت الصلاه على الذي صلى عليه الله في الآيات وجعلتها وردا عليك مؤكدا لاحت عليك دلائل الخيرات. احنا محتاجين نبقى في برنامج اسمه فضل الصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. حتى أيضا نستطيع أن نبحر. صحيح. في فضلها سواء كان جسمانيا، سواء كان أيضا يعني حتى في الأعضاء، فضلها إيه؟ فضل الصلاة. نعم. على سيدنا صلى الله عليه وسلم أيضا في الدنيا وفي الآخرة. صحيح. وفي أمور كثيرة وفي تفاصيل كثيرة، ولكن من ذاق عرف ومن عرف اقترف. نعم. ومن حب فلا يستطيع أن يصف. صحيح. لأنه سوف يقف عاجز عن وصف جمال. نعم. سيدنا النبي. صحيح. عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. نسب نذهب أيضا إلى فرقة المرعشي أيضا حتى يعني نطرب أرواحنا إن شاء الله. لا ما زلنا مع حضراتكم. يلا. تفضل. بحبك وريدك واتمنى بسيدك خدامك ومريدك يا جد الحسنين. بحبك وريدك خدامك ومريدك واتمنى بوس ايدك يا جد الحسنين. بحبك وريدك واتمنى بوس ايدك خدامك ومريدك يا جد الحسنين. بحبك وريدك حسنين. ما هو انت مرها وانت اللي منورها، ما هو انت مرها وانت اللي منورها ومفتح اسرارها يا حبيبي يا جد الحسنين. I'm يتني حب ساكن قلبي بيزيد كل تنين جماله ودلاله متغطي بجلاله جماله ودلاله متغطي بدلاله وتقعد قباله تشوفهم الاتنين صلوا عليه صلوات الله عليه وينالوا البركات كل من صلى عليه يلا النبي صلوا والعزالة والقمر والجمال سلم عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى عليه النبي يا حاضري الله الله الله النبي يا حاضري الله الله يعلم علم اليقين الله الله أن رب العالمين فرض الصلاة عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال دوا الله الله النبي أهل الهوى الله الله النبي مدح دوا الله الله كلكم قولوا سوا صلوات الله عليه افضل الصلاه وازكى السلام ما شاء الله الله اكبر الله اكبر على حضراتكم يعني فضيله الشيخ يسري يعني وقتنا طبعا خلاص يعني قرب على الانتهاء، ولكن يعني من مديح فرقة المرعشتي وحديثهم عن الإمام الحسن والإمام الحسين وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بالتأكيد يعني ما ينفعش إن احنا نتكلم عن سيرة سيدنا وسلم، تحدثنا عن الرحمة والمعاملات، وتحدثنا عن كيف كان سياسيا واقتصاديا، ولكن أيضا نتحدث عن يعني كيف كان أيضا أبا، كيف كان يتعامل مع أسرته، فهم ورثة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورثة أنوار وصفات حضرة المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كيف كان يتعامل؟ كان صلى الله عليه وسلم كما قال أحمد شوقي عن سيدنا رسول الله في معاملته للسيدة فاطمة الزهراء: ما تمنى غيرها نسلا، ومن يلد الزهراء يزهد في سواها. كان صلى الله عليه وسلم يحبها حبا جما، ويقول مرحبا بأم أبيها، وكان المصطفى يحنو عليها حنو مودة عطفا ولينا، وجاء حديثه يتلى جهارا: لقد سادت نساء العالمين. الله. احنا هنا في مصر يا أستاذ أحمد، عادة أهل مصر أنهم عشاق لأهل البيت. صحيح. بيحبوا أهل البيت بالفطرة. صحيح. وأنا بحب أطمن المسلمين في كل مكان أن مصر سنية وستظل سنية. نعم. مش هتبقى شيعية أبدا. نعم. لأن احنا عندنا عقيدة أن احنا بنحب سيدنا الحسن وسيدنا الحسين وسيدنا علي وستنا السيدة عائشة تاج على رؤوسنا. نعم طبعا. لابد أن نؤصل لهذا. صحيح. جيدا، إن أهل البيت نتقرب إلى الله بحبهم، ونتقرب إلى الله بحب أصحاب سيدنا رسول الله، نحب سيدنا النبي وسيدنا أبو بكر وسيدنا عمر. نعم. وسيدنا عثمان وسيدنا علي. وأنا بكررها وفي درسي في مسجد سيدنا الحسين كل خميس أكررها دائما: أبو بكر أفضل من عمر. نعم. وعمر أفضل من عثمان، وعثمان أفضل من علي، وعلي أفضل من بقية العشرة، وبعدين أهل بدر، وبعدين أهل بيعة الرضوان. نعم. سيدنا الكثير من الناس لا يعلم هذا، سيدنا علي من أبنائه من غير السيدة فاطمة أسماهم أبو بكر وعمر. نعم. صحيح. سيدنا علي. نعم. صحيح. أسمى أولاده أبو بكر وعمر من غير السيدة فاطمة، لأنه تزوج بعد وفاة السيدة فاطمة بسبعة من. نعم. النساء. سيدنا الحسن وسيدنا الحسين كانوا يحبون الشيخين سيدنا أبو بكر وسيدنا طبعا. عمر. سيدنا الحسين رضي الله عنه وأرضاه لما حصلت موقعة كربلاء. نعم. كرب وبلاء، وقتل سيدنا الإمام الحسين، وجت ستنا السيدة زينب إلى المدينة المنورة. أنا عايز أربط للسادة المشاهدين بين نزول السيدة زينب إلى مصر ودعاء السيدة زينب لمصر. قابلها سيدنا ابن عباس في المدينة، قال لها: يا زينب انزلوا مصر. نعم. فإن بها قوما يحبونكم لله ولقرابتكم من رسول الله. نعم. حقا. وزينب من لها فضل سمي، سلالة أحمد. نعم. في الطيبين لها نور يضيء كمثل شمس. الله. من المختار نشهده مبينا. نعم. سيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها لما نزلت لها مصر لها مكانة كبيرة عند سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم، عندما. نعم. دخلت على سيدنا رسول الله وجدت سيدنا الحسن وسيدنا الحسين. نعم. صحيح. قال: أين مكاني يا جدي؟ قال: هنا يا زينب. رضي. نعم. الله يعني عنها وأرضاها. فلها. نعم. مكانة كبيرة. فهم أيضا. نعم. عايز أوضح جزئية، يعني هؤلاء تربوا في بيت النبوة. صحيح. فشربوا من أنوار سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أخلاقه. نعم. ومن صفاته، فكيف لا نحبه؟ ده يعني بتكلم بشكل اللي هو المنطقي البسيط. طبعا طبعا. وربنا قال لنا في القرآن. نعم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. نعم. مودة سيدنا النبي. وسيدنا أبو بكر قال: أرقبوا محمد صلى الله عليه وسلم في أهل بيته. نعم. إحنا عايزين نعلم أولادنا في ميلاد سيدنا رسول الله، وإحنا بندله كده الحلويات بتاع المولد النبوي. نعم. يرتبط ذهن الطفل بحب سيدنا النبي. الله. وبحب أهل البيت. نعلمه إن السيدة زينب لما نزلت إلى مصر قالت: يا أهل مصر نصرتمونا نصركم الله، آويتمونا آواكم الله، أكرمتمونا أكرمكم الله. وأنا دايما أردد كلام الدكتور رحمه الله، أستاذنا الدكتور محمد فؤاد شاكر، الذي كان عاشقا لأهل البيت. في حب أهل البيت ذوبنا الهوى، والناس تحسدنا على هذا الجوى، من لم يذق طعم الغرام وشوقه قد عاش لا يدري ومات كما هو. صحيح. نعم. صحيح. الله يرحمه. يعني حري بنا يا أستاذ. نعم. أحمد في هذه الأيام المباركة في ربيع الأنوار أن نربي أبناءنا على حب سيدنا رسول الله، نقعد أولادنا وزوجاتنا في البيت يسمعوا مدح سيدنا النبي، لأن المدح يرقق القلب. صحيح. لأن المدح يأخذ بتلابيب القلب إلى حضرة الحبيب المحبوب صلى الله عليه وسلم. زي ما بقول، اللي بيسمع المدح لازم يسمعه بقلبه. طبعا، ما تقعدش كده متربص لكل كلمة، لا طبعا، اسمع واستقبل إشاراته بقلبك هيوصل لك المعنى. لما تسمع مدح سيدنا النبي كده بأذن قلبك، نعم، مش بأذن رأسك. صحيح. يقوم القلب ينفسح وينشرح. صحيح. ويمتلئ بأنوار الحبيب الأعظم. تيجي حضرتك تنام تلاقي سيدنا النبي جاي لك في المنام. الله. يبشرك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحزان قلبي لا تزول. نعم. صحيح. حتى أبشر بالقبول وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول. وده مش جايبينه من عندنا، ده كلام سيدنا النبي، قال صلى الله عليه وسلم في صحيح الإمام مسلم: إن من أشد أمتي لي حبا ناس يكونون من بعدي يود أحدهم لو رآني بأهله وماله. نفسه يشوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فكل واحد فينا يعمل له ورد من الصلاة على سيدنا النبي. ومن لا ورد له لا وارد له. نعم. الله يفتح عليك. عايز الوارد يبقى يعمل له ورد. صحيح. نعم. يجعل له إشارة. نعم. الله يفتح عليك مولانا، بشكرك شكرا جزيلا، وشرفنا كل عام وانتم بخير، وعلى حضرتك وعلى أسرتك وعلى سائر الأمة العربية والإسلامية بكل خير وأمن وأمان. نعم. أنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. يعني أنا هختم مع سادة المشاهدين وأترك حضراتكم بأنشودة جميلة تختمونا بيها. نعم. هنختم بطالع البدر علينا. جميل. احنا طيب خلاص، هي بطلع البدر علينا خلاص، كلها واحد، كلها واحد ان شاء الله. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا على وجودكم معنا. كل عام وحضراتكم بخير. والله لم يخلق الرحمن مثل سيدنا النبي في الفضل والجود والعرفان، لذا وقفت له بالباب وبكيت على الاعتاب، وبصفح دون عتاب قد جاد رسول الله، وشكوت اليه ذنوبي فاستغفر لي محبوبي، ورجعت بدون عيوبي من عند رسول الله. فشعرنا به يسمعنا، لم يكن الكون يسعنا، رباه به فاجمعنا على حوض رسول الله. وعلى العشاق تجلى أهلا بضيوف وسهلا، ما قال لباك كلا يا عطف رسول الله. وهناك طرحت فؤادي وهناك حلت أورادي، فبلغت به مرادي فرأيت رسول الله. وهناك أموت وأحيا والروح به تحيا، فأكاد أناجي الوحي في روض رسول الله. في الحال شدت ألحاني والحب حوته أواني، فأواني حتى أواني ببقيع رسول الله. مسلم صل على حبيبك. مشاهدينا في كل مكان، كل عام وحضراتكم بخير، كل عام ونحن دائمين الذكر والصلاة على الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولا يسعني إلا أن أختم مع حضراتكم: اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم أمين. وفي الختام وهو مسك على الدوام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب شكر علينا ما دعا لله هدى. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. شوف